بعض الناس اليوم الآن عندهم صيام عرفة كأنه واجب أو صيام عاشوراء، خاصة عرفة بالذات، يعني حتى وصل الأمر ببعض الناس أنه ينكر على من أفطر في عرفات، لأن فعلا أغلب الناس صايمين وما حد يسوي غدا وصيام ما في كلام. لو يشوف واحد يشرب مو صايم يا لا مو صايم، ليش ما فيها ليش كيف يعني؟ هذا صيام نافلة، لا يجوز الإنكار على الناس فيه، لا يجوز الإنكار على الناس فيه، بل قد يعني يستحب الإنسان أحيانا أن يترك بعض السنن من باب التنبيه لأنها ليست بواجبة، يترك أحيانا بعض. ذاك الشيخ ابن تيمية ذكر قال من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في فجر الجمعة بألف لام ميم السجدة، وهل أتى على ساحين من الدهر يقول. ومن السنة الإنسان في بعض الأحيان يتركها حتى لا يظن الناس وجوبها، حتى لا يظن الناس وجوبها فيترك السنة أحيانا لهذا. وأنا أذكر كان شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى، يعني رأيته أكثر من مرة يأتي المسجد فيصلي وسط المسجد تحت الثريا الكبيرة، يصلي هنا بدون سترة، مع أنه يرى أن السترة سنة مؤكدة وكذا، يصلي بدون سترة. فلما سألنا قلنا شيخ صلي في وسط المسجد بدون سترة لماذا؟ يعني أنت قدوة يعني نقتليك. قال هذه المشكلة، أنا ابتليت بتقليد الناس لي، فأنا أريد أن أبين للناس أن السترة ليست واجبة، أريد أن أبين للناس أن السترة ليست واجبة، فأترك السنة لمصلحة هنا، لا زهدا في السنة، لا زهدا في السنة، وإنما أتركها لمصلحة حتى يظن الناس، لأن ابتليت أن الناس يقلدونني شئت أم أبيت، فأنا أريد أن أوصل رسالة إلى الناس أن السترة ليست واجبة. غير طبعا أنه يتحدث بهذا عندما يشرح الأحاديث أو الفقه وكذا، يقول هذا الأمر، يقول السترة ليست واجبة وإنما هي سنة مؤكدة، لكن أيضا أحيانا يفعلها حتى يقتدي الناس به.